فإن قال قائل لو رفع بصره إلى السماء دون وجهه هل يدخل الحديث؟ نعم انظر لفظ الحديث أبصارهم، فالظاهر أنه يدخل الحديث، وإن كان الأغلب أن المعنى رفع البصر مع الوجه، أن المعنى رفع البصر مع الوجه، لكن إذا أخذنا باللفظ قلنا إن الإنسان يمكن يرفع بصره ووجهه إلى تلقاء الوجه. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم شأن الصلاة، وأن الإنسان يجب أن يكون فيها على كمال الأدب مع الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث بيان قدرة الله تبارك وتعالى، لأن ما هدد به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممكن، وهو أن تخطف أبصارهم بلحظة، والله تعالى على كل شيء قدير. ومن فوائد هذا الحديث أن التحذير إذا كف الإنسان عن المحرم حصلت به الفائدة، فإذا ترك الإنسان رفع البصر للسماء خوفا من هذا لا نقول إن الرجل مرائي أو إن الرجل أراد بعمله الدنيا، بل نقول إن الإسلام يرغب الناس ويرهبهم إما بما في الآخرة من ثواب أو عقاب، وإما بما في الدنيا من جزاء أو عقاب. أليست الحدود الشرعية على الزنا والقذف والسرقة موجبة للكف عنها؟ فإذا كف الإنسان عنها خوف من هذه العقوبة لا نقول إن الرجل أراد بعمله الدنيا. أليس ذكر الغنيمة في الجهاد في سبيل الله والأسر وما أشبه ذلك مما يرغب في الجهاد؟ فإذا أراد الإنسان بالجهاد هذه الأشياء مع ثواب الآخرة فإننا لا نقول إن الرجل مراء أو مشرك. الحديث لا ينتهين أقوام، هل يشمل الواحد؟ نعم يشمل الواحد، لأن كلمة أقوام تشمل الواحد وما زال. نعم يا سليم. جرى منكر؟ اي نعم. وبعدين اقول لا يجوز الانسان يتكلم فيه لانه ما له فايده، يعني لانه فرحرم مثل فرحرم فالحكمه مثل فايده. اي هو على كل حال يتق لها ما استطاع وعلى حسب الفائده، ولا من المعلوم انك تواجه اناس كثيرين على منكر تعرف انه منكر. ولنضرب لهذا مثلا بحالق اللحى، ما اكثر ما تمر بالاسواق بحالق لحاهم، هل ستقف مع كل واحد وتقول يا فلان هذا لا يجوز وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتنصحه؟ الجواب لا شقنا. لكن إذا حصل مناسبة إما وقوف معه وما أشبه ذلك فبين له الخطأ. نعم يا أحيان. صلى إليك، يعني إذا صلى الإنسان هو لابس يابي صور صور حيوان، الصحيح أن الصلاة صحيح. إيه نعم، لأنه قد ستر عورته لكنه آثم بلباس الثوب. نعم. أنا ذكرنا أن المجاهد إذا كان ينوي بنيته غير الأجر الغنيمة. مع الأجر. نعم. إذا يكون نيته ومن لم يأخذ. كمن؟ إذا يكون أجره ومن لم يأخذ شيئاً. هذه تحتاج إلى نظر. نقول لماذا لم يأخذ؟ هل قصده العدول عما جاءت في السنة؟ إن قال نعم فهذا على خطر عظيم، لأن الصحابة وهم أفضل هذه الأمة يأخذون، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلب، هذا كله تشجيع على القتال، ويتبادرون لقتل القتيل ليأخذوا السلب. نعم. كان رجل يصلي وكان أمامه ما يشغله عن الصلاة، كان له أن يغمض عينيه. نعم، له أن يغمض عينيه. إذا كان أمامه ما يمنع نور قلبه فليغمض عينيه ولا حرج. وكذلك لو كان مثلا هناك برق شديد وبسرعة فلا بأس. ماذا تقول في السؤال؟ كسوة البيوت للزينة فقط. الظاهر أنها مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أمرنا أن نكسو الحجارة والطين، وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب ذلك. لكن القطع بالكراهة يحتاج إلى دليل، ولكل مقام مقال. لو أن فقيرا أراد أن يكسو الجدران بالكسوة للزينة لعد هذا إسراف فيمنع، ولو كان أحدا غنيا لو لم يفعل لقيل إنه بخيل، هذا لا نلزم بالكراهة. هل طالب العلم يعني ينكر على من الذين يعني يكسون الدين؟ حسب الحال، إذا كان فقيرا ينبغي أن يقول له لماذا لو أنك أنفقت هذا على أهلك وعلى ما في مصلحة لكان أولى. شيخ حفظك الله، كثرة التحديث بالسماع في غير الصلاة لا بأس به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يرفع رأسه إلى السماء، وقد قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، ولكن رفع الوجه في الدعاء في غير الصلاة، في الصلاة لا يجوز، لكن في غير الصلاة كرهه بعض العلماء واستخفيه أنه ليس بالركوع وأنه لا بأس به. نعم شيخ، القاعدة مراعاة ذات العبادة خير من مكانها. إيش؟ مراعاة ذات العبادة خير من مكانها. نعم. فهل يعني يدخل في هذا أن يقصد المساجد التي ليس فيها زينة ليصلي فيها؟ الناس يختلفون، بعض الناس كل شيء يشغله، فلو ذهب يصلي في الأماكن اللي فيها النقوش تلهها، هذا نقول صلي في مكان آخر. وبعض الناس لا يهتم بهذا إطلاقا، حتى لو كانت النقوش تحته وأمامه إذا ركع وتحت جبهته إذا سجد، تجد لا يبالي بهذا الشيء ولا يلهو به. فلكل مقام مقال. نعم. توسعة البيوت وتزيينها بالكنب الفاخر والجبس على الجدران بالنسبة لأهل الفضل، هذا يرجع إلى المصلحة والفائدة. إذا كان في هذا مصلحة وفائدة وكف ألسن الناس إذا تركها فليتركها. وأظن كملنا الشرح وأخذنا الفوائد. قال وله أي لمسلم عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذا الحديث ينبغي أن يكون سابقا. أين محله؟ إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، يعني لو وضعه المؤلف هناك أو أخر ذاك إلى هنا، لأنهما من باب واحد. قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة، لا نافية للجنس، ولا ترد نافية للجنس، وترد نافية للوحدة يعني للواحد. فالأولى مبنية يعني اسمها مبني لأنها مركب معها، وهي تفيد النص على العموم، يعني أن نفيها نص في العموم. مثال ذلك لا رجل في البيت، فهي نافية لجنس الرجال، أي لا يوجد لا رجل واحد ولا اثنان ولا ثلاثة ولا نصف رجل، لأنها نافية للجنس لا للمعين. وأما النافية للوحدة يعني للواحد فإنها تعمل عمل ليس وليست نصا في العموم. فإذا تكلم الرجل العربي وقال لا رجل في البيت فليس ككلامه فيما إذا قال لا رجل في البيت. لماذا؟ لأن الأولى نافية للجنس، أي لا رجل في البيت نافية للجنس، أي لا يوجد أحد من هذا الجنس. لكن إذا قال لا رجل في البيت عرفنا أنها نافية للواحد، يعني ليس في البيت رجل واحد بل رجلان أو ثلاثة أو عشرة. ولهذا يقول لا رجل في البيت بل عشرة، لكن لو قال لا رجل في البيت لا يمكن أن يقول بل عشرة، والفرق ظاهر. فلننظر إلى هذا الحديث لا صلاة بحضرة طعام، هل هي نافية للجنس أي لا صلاة بل صلاتان؟ أجيب لا، إذن هي نافية للجنس، أي أن الصلاة جنس الصلاة، فرض أو نفل، ذات ركوع وسجود أو جنازة لا يمكن صلاة. وهذا النفي هل هو نفي للوجود، يعني لا يمكن أن يصلي أحد بحضرة الصلاة بحضرة الطعام، أو نافي للصحة أو نافية للكمال، هذه ينبني على قاعدة معروفة، وهي أن الأصل في النفي وروده على نفي الوجود، هذا الأصل. فإن تعذر حمله على ذلك لكون الشيء موجودا انتقلنا إلى نفي الوجود الشرعي وهو نفي الصحة، لأن ما لا يصح شرعا وجوده وعدمه سواء في الشرع. فإن تعذر ذلك بأن دل الدليل على صحة هذا المنفي انتقلنا إلى المرحلة الثالثة وهي نفي الكمال. طيب، إذن نفي الوجود هنا متعذر، لأن الإنسان قد يصلي بحضرة الطعام وقد يصلي وهو يدافع لخبتان. نفي الصحة هذا ينبني على وجوب الخشوع في الصلاة. إن قلنا إن الخشوع في الصلاة واجب، وأن الإنسان إذا شغله شيء عن حضور القلب في الصلاة كلها أو أكثرها فصلاته باطلة، فالنفي هنا إيش؟ للصحة. وإذا قلنا إنه أي الخشوع في الصلاة سنة وليس بواجب، فالنفي هنا لإيش؟ للكمال. بقي أن يقال هل يمكن أن نحمله على نفي الكمال مع إمكان حمله على نفي الصحة؟ الجواب لا، لأن الأصل في النفي نفي الحقيقة للكمال. ونحن قد بحثنا هذا في أول الباب، وبينا أن الذي يظهر ما ذهب إليه الجمهور من أن الخشوع في الصلاة سنة مؤكدة، وإن كان ظاهر كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في القواعد النورانية أنه واجب، لأنه أخذ يستطرد في الأدلة ويقول ومما يدل على وجوب الخشوع ثم يسوق الدليل. وقوله بحضرة طعام هذا ليس على إطلاق، بل بحضرة طعام هو في شوق إليه وتناوله في حقه حلال، لا بد من هذا القيد. فإن لم يكن مشتاقا إليه لم يدخل في الحديث، وإن كان مشتاقا لكن لا يحل له فإنه لا يدخل في الحديث، كما سنبين في الشرح أو في الفوائد. ولا وهو يدافعه الأخبثان، أي ولا والمصلي، فتكون الواو للحال، وهو يعود على المصلي ويدافعه، أي تارة يقوى على الصبر على الأخبثين وتارة لا يقوى، مدافع. والأخبثان هما البول والغائط، والخبث هنا من النجاسة، يعني أنهما نجسان، ونجاساتهما بالإجماع، بل بالنص والإجماع. فلنعود إلى الفوائد. في هذا الحديث من الفوائد اعتناء الشرع بالصلاة، وأنه ينبغي أن يقضي للإنسان عليها وهو خالي الذهن غير مشتغل بشيء. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بحضرة الطعام. من فوائد هذا الحديث أنه لو غلبت الوساوس لتناول الطعام ومدافعة الأخفتين على الصلاة فإنها لا تصح. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بناء على وجوب الخشوع. ومن الفوائد تأخير الصلاة عن أول وقتها إلى آخره إذا كان بحضرة الطعام أو يدافعه الأخبثان. وجه ذلك أن تقديمها في أول الوقت سنة، والصلاة حال مدافعة الأخبثين أو حضور الطعام إما محرمة أو مكروهة كراهة شديدة. ومن المعلوم أنه إذا تعارض فعل السنة أو درء محرم أو مكروه كراهة شديدة أن نقدم الثاني. ومنها أن المحافظة على كمال ذات العبادة أولى من المحافظة على كمال وقتها. وجه ذلك أن الصلاة في أول وقت أفضل من حيث الزمن، لكن صلاتها بخشوع وحضور قلب أفضل. والأول الفضيلة الأولى تتعلق بالزمن، وهذا يتعلق بذات العبادة. وعليه فمراعاة الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة التي تتعلق بزمن العبادة. قال أهل العلم: وكذلك ما يتعلق بمكانها، إذا تعارضت فضيلة تتعلق بالمكان وفضيلة تتعلق بحضور الوقت بحضور القلب، فالأولى المحافظة على إيش؟ على ما يتعلق بذات العبادة. ومثلوا له بالدنو من الكعبة والرمل، إذا تعارض دنوه من الكعبة والرمل في طواف القدوم فمراعاة الرمل أولى من مراعاة القرب من الكعبة، لأن الرمل يتعلق بذات العبادة بذات الطواف، وأما القرب فيتعلق بإيش؟ بمكانه. ومن ذلك أيضا لو تعارض السعي بين العلمين في المسعى لكن في الدور الأعلى، أو المشي بين العلمين لعدم القدرة على السعي، فأيهما يقدم؟ الأول يقدم. هذا إذا قلنا إن بين الدور الأرضي والأعلى فرقا، أما إذا قلنا لا فرق لأن الهواء تابع للقرار فلا تعارض أصلا. لكن بعض العلماء أشكل عليهم الطواف أو السعي في الطابق العلوي، ولكنه لا وجه للإشكال لأن الهواء تابع للقرار، والجبلان الصفا والمروة رفيعان فوق مستوى الطابق الأعلى والأوسط أيضا، فيصدق على من سعى بين في الطابق الأعلى والطابق الأوسط أنه سعى بين الصفا والمروة، هل وجه الإشكال. وبناء على هذا نقول لا، ليس هناك معارضة، بل هناك هل يتعب ويصعد أو يسعى في الأرض، وأكثر الناس أحب إليه أن يصعد ويسعى باستراحة وعدم غير. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أنه يراعي الطعام الحاضر ولو فات الوقت، بعموم قوله لا صلاة بحضرة طعام، وهذا عام في الأوقات كلها، يعني عام في كل الوقت، يعني لا تصلي بحضرة طعام ولو فات الوقت. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن تأخير الصلاة عن وقتها من أجل الحصول على فراغ القلب وعدم شتاته جائز، لكن الجمهور يقولون إنه إذا خاف فوات الوقت فإنه يصلي ولو كان بحضرة الطعام، وهذا أقرب. لكن مسألة مدافعة الأخبثين قد يقال إنه يؤخرها عن الوقت، لأنه لا يمكن أن يصلي وهو يدافع الأخبثين، لا سيما إذا كان من الناس الذين إذا اشتد عليهم الحصار انطلق الأمر من أيديهم، فهذا يعني أنه لو تمسك ربما يحدث بغير اختيار منه. فالفرق بينهما من حيث المراعاة واضح جدا. من فوائد هذا الحديث مراعاة حال الإنسان وقيامه بحقوق نفسه، لأن كونه يحضر الطعام بين يديه وهو مشتاق إليه جدا ويتشوش فكره إذا لم يأكل فنقول له كل، هذه لا شك أنه مراعاة، أنه مراعاة ورأفة وتيسير على العبد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد أن يكون مشتهيا للطعام جدا. من أين نأخذه؟ من أننا نعلم أن العلة في النهي عن الصلاة عند حضور الطعام هو ذهاب الخشوع وانشغال القلب، فإذا لم يكن مشتاقا إليه كثيرا فإنه لا نهي، لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لو حضر عنده طعام لا يمكنه تناوله وهو مشتهيه فإنه لا يدع الصلاة من أجل، بل يصلي. وجه ذلك لأن تركه للصلاة لا يفيد شيئا، إذ أنه لو ترك الصلاة ووقف ليأكل هل يمكن يأكل؟ لا يمكن. وله أمثلة، منها أن يكون الطعام لغيره وهو يعلم أنه لا يأذن في أكله، فهنا الطعام حرام عليه لا يجوز أن يأكل حتى سواء صلى أو ما صلى. ومنها لو قدم الفطور عند غروب الشمس وقد استيقظ متأخرا، فهل نقول انتظر لا تصلي العصر حتى تفطر في بعد الغروب؟ الجواب لا، لأنه لا يستفيد من هذا شيئا، إذ أنه لا يمكن أن يأكل. ومن فوائد هذا الحديث أن إحساس الإنسان بالبول أو الغائط بدون مدافعة لا يمنع من الصلاة بقوله يدافعه، فإحساس الإنسان بامتلاء المثانة من البول دون أن يكون هناك مدافعة لا يمنعه من الصلاة لعدم انشغال القلب. فإن قال قائل وهل مثل ذلك إذا كان يدافع الريح؟ الجواب نعم، لعدم الفرق، ولأن الريح ربما إذا امتلأت الأمعاء منها ربما تخرج بدون اختيار الإنسان، فيكون عذره باحتقان الريح كعذره باحتقان البول أو الغائط. ومن فوائد هذا الحديث وصف البول والغائط بأنهما الأخبثان، فهل يعني ذلك أنهما أغلظ النجاسات؟ الجواب بالنسبة للآدم لا شك أنهما أغلظ النجاسات، فالمذي مثلا نجس ولكنه أخف من البول والغائط، فإنه يكفي فيه النضح. والدم دم الآدمي عند من يقول بنجاسته أخف من البول أو الغائط، فهما أخبثان بالنسبة لما يخرج من الإنسان وليس أخبثان بالنسبة لجميع النجاسات، لأن نجاسة الكلب أخبث فإنها لا تطهر إلا بسبع صلات إحداها بالتراب. فإن قال قائل هل النفي هنا لا صلاة نفي للابتداء أو للابتداء والاستمرار؟ فالأصل أنه للابتداء، لكن لو حدث أو لو طرأ على الإنسان في أثناء الصلاة مدافعة الأخبثين فهل تبطل الصلاة؟ أو نقول لك أن تنصرف ولك أن تستمر؟ الجواب الثاني أن له أن يستمر وله أن ينصرف، لكن إذا كان المدافع إذا كانت المدافعة شديدة فالأولى أن لا يستمر لما في ذلك من الإضرار على نفسه وانشغال القلب كثيرا عن صلاته. فما وجه دخول هذا الحديث في الخشوع في الصلاة؟ واضح واضح، لأن مدافعة الأخبثين أو حضور الطعام المباح الذي يشتهي ينافي الخشوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. التثاؤب مبتدأ ومن الشيطان خبره، يعني أن الشيطان هو الذي يأتي بالتثاؤب. وما هو التثاؤب؟ معروف؟ نعم التثاؤب معروف، ومثل هذه الأشياء ما يمكن تحدها أو تعرفها. لو قال لك مثلا ما هو العطاس؟ نعم العطاس ربما يقول أقرب إلى أن يحد خروج الريح من الأنف بصفة مخصوصة. نعم، لكن التثاؤب إيش تقول؟ نعم، هذه الأشياء يعني الفطرية الطبيعية حدها أو تعريفها صعب. طيب، لكن قوله من الشيطان أي أن السباء الشيطان سببه، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. إذا تثاءب أي أتاه التثاؤب، لأن قوله فليكظم يقتضي أنه إذا كظم لا يتثاءب، لكن إذا تثاءب أي طرأ عليه التثاؤب وأحس به فليكظم أي فليمنع. ومنه قوله تعالى والكاظمين الغيظ أي المانعين. ما استطاع أي بقدر استطاعته. فإن عجز لم يذكر في الحديث، لكن جاء في حديث آخر صحيح إن عجز وضع يده على فيه، وضعها وضعا طبيعيا لا مقلوبة كما اختاره بعض العلماء، يقول تضع اليد مقلوبة هكذا، وعلل هذا بأنه إذا وضعها على فمه على ظهرها كأنما يدافع الشيطان بيده، ولكن نقول الحديث ما لا يدل على هذا. يقول زاد الترمذي في الصلاة، يعني أن قوله التثاؤب من الشيطان يعني أن الشيطان هو الذي يحمل المصلي على التثاؤب، لأنه يدل على الكسل والاسترخاء، ولكن الأخذ بالعموم أولى، لأن سبب التثاؤب واحد لا في الصلاة ولا في غيرها، وهو ميل البدن إلى الكسل. ومن ثم نعلم الآن الطفل إذا أتاه النوم من أين نعلم أنه يريد النوم؟ من كثرة تثاؤبه. والإنسان إذا صار كسلان يكثر تثاؤبه. في هذا الحديث من الفوائد، أولا من فوائد الحديث أن للشيطان تأثيرا على البدن حتى إنه يطرأ منه التثاؤب. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن للشيطان في قلب ابن آدم لمة يأمره بالمعصية وينهاه عن الخير. فالشيطان له تأثير على البدن، وهل له تأثير على المرض العضوي أو نقول هذا التأثير على الأمور النفسية فقط كالكسل والغم والحزن وما أشبه ذلك، الأول ولا الثاني؟ أما شياطين الجن المعتدون فيؤثرون على البدن تأثيرا عضويا. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشيطان إذا وضع الصبي من بطن أمه يلكزه في خاصرة إلا عيسى. ولذلك من حين يوضع الطفل من بطن أمه تسمع له صراخا. على كل حال، تأثير الشيطان على البدن من حيث الانفعالات والحزن والفرح بالباطل وما أشبه ذلك أمر معلوم، لكن هل يؤثر على الأعضاء؟ هذا محل تردد، إلا ما جاءت به النصوص. من فوائد هذا الحديث أن عداوة الشيطان تكون في الأمر بالمعصية وفي إيجاد الكسل في الطاعة، لأن التثاؤب دين على الكسل. وإذا حصل في الصلاة دل على أنها ثقيلة على المصلي. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا غلبه التثاؤب فإنه مأمور بكظمه بقدر القدرة بقدر ما يستطيع. وبهذا نعرف خطأ أولئك الذين إذا حصل لهم التثاؤب صار لهم صوت يشوشون به على من غير على من حولهم، وهم مخالفون للسنة في هذا، لأن الصوت يمكن كظمه. قال بعض أهل العلم إذا أردت أن تكظم فعض على الشفة السفلى، عض على الشفة السفلى كذا يا سليم. نعم، على كل حال هو مجرب، لكن لا تعض العظم شديدا. نعم، ربما تخرق الشفة وأنت لا تدري، لكن هو مجرب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث إثبات القدرة ونفيها عن الإنسان بقوله ما استطاع، وفيه أيضا إثبات الإرادة للإنسان بقوله فليكظم، فيكون في ذلك رد على طائفة مبتدعة ضالة. من هم؟ الجبرية. نعم، الأسئلة. نعم شيخ بارك الله فيكم، إذا فاتت الإنسان الصلاة لسبب أو لآخر مثل مدافعة، هل يعني صلاة الجماعة، فهل يذهب المسجد يصلي لا سيما إذا كان أكثر من واحد، أم يصلي في البيت؟ هو أما إذا كان وحده وهو يرجو أن يجد جماعة في المسجد فليذهب إلى المسجد، وأما إذا كان معه غيره فليصلي في بيته، لا سيما إذا كان ممن يقتدى به، لأنه لو ذهب إلى المسجد مع جماعة وهو من يقتدى به اتهم بالتكاسل، أو اتهم بأنه يرى أن الجماعة ليست واجبة. ولهذا ذكر عن عبد الله بن مسعود أنه جاء أصحابه إلى المسجد فوجدهم قد صلوا فرجع وصلى في بيته درءا لما يخشاه من مفسده. نعم بارك الله فيكم، بعض الأحيان تقام الصلاة ويجد المرء بنفسه مداخلة بسيطة، هل يفوت تحديد الفاضل مداخلة بسيطة؟ ما أدري، لأن هذه بارك الله فيك الناس يختلفون، بعض الناس إذا أحس بالبول أو بالغائط أو بالريح صار حتما عليها أن ينصاع له وأن يستجيب، وبعض الناس يتحمل وربما يحس بها في الأول بشدة ثم تهدأ، وهذه ترجع لكل إنسان بحسبه. وأيضا حتى الإنسان أحيانا يأكل الإنسان أشياء توجب الانتفاخ، يعني الغازات، فيجد من نفسه أنه يحتاج إلى التنفس، وأحيانا يكون البطن هادئا كأمواج البحر تمام. هنا بارك الله فيكم، يعتاد بعض الأهالي وضع الطعام في كل يوم من رمضان، وضع الطعام في كل يوم من رمضان؟ نعم، وغير رمضان عند الإفطار قبل صلاة المغرب. نعم، فماذا يفعل حين وقت يعني العشاء قصدك؟ نعم، الإفطار لا، وعلى كل حال الإفطار ما يمنع من الصلاة، إذا أطاع نفسه سوف يأكل ويفهم الصلاة. ما أظن أبد، العشاء صحيح بقل عليه بيأكل، لكن التمر والقهوة لا، الإفطار أقصد بما فيه من العشاء. أنا سألتك عن العشاء وتقول لا الإفطار. على كل حال ابن عمر كان يتعشى وهو يسمع قراءة الإمام يوميا، ما في مشكلة، ما أنا أرى لا بأس به، لكن الأحسن أنه يأخذ تمرة، يعني تمرات وقهوة، ويصلي المغرب ويرجع ويأكل أحسن له. أهله ما لا ما أفعله، كل إنسان له خاصة. نعم يحيى، قلنا يعني الأموم أولى، أخذ الحديث على الأموم أولى، اللي هو التثاؤب من الشيطان إذا تثاؤب هذا. نعم وهذه ماذا يكون رواية التلميذ الشيطان في هذا ما يكون هذا من بعض ذكر أفراد العام، وأعلم أنه إذا ذكر أفراد العام إن كان بحكم يخالف حكم العام فهو تخصيص لا أشكال فيه، وإن كان بحكم يوافقه فليس بتخصيص، ذكر ذلك الأصوليون وقالوا أن هذا هو قول الجمهور. نعم شيخ، هل يأكل حتى الإشباع أو حتى يعني ينقطع الشهوة؟ لا حتى تطيب نفسه يشبع، له الأكل حتى يشبع، لكن أصلا ملء البطن غير محمود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث النفس، وهذا هو الموافق للطب تماما. لكن أكثر الناس الآن أكثر الناس يقول باكل أبا من البطن، ويقول إن الماء دقيق يدخل من بين الطعام، والنفس هوى حربة يشق عن نفسه. فهمت؟ هذا العوام يقول هكذا. طلبة العلم يقول الحمد لله لنا في هذا، لنا أسوة بأبي هريرة رضي الله عنه، لأن أبا هريرة شرب اللبن وشرب وشرب، ويقول له الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم اشرب باهر، فيقول والله لا أجد له مساغا، لكن جرب تجد، خفف تجد الراحة وعدم المشقة، وتأتي للوجبة الثانية وأنت تشتريها تماما. وحدثني بعض الناس أنه في البلاد التي يقولون عنها المتمدنة أن الواحد منهم يأكل شيئا يسيرا، لكن بدل ما يأكل 3 مرات في اليوم يأكل 5 أو 6 مرات في اليوم، يأكل قليلا وإذا اشتهى أكل وإذا اشتهى أكل. نعم. ما بعض الناس إذا تثاءب يستعيذ من الشيطان، هل يشرع هذا؟ هذا سؤال جيد. بعض الناس إذا تثاءب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستدل بقول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لكن هذا قياس في مقابلة النص. النص هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا عند التثاؤب بالكظم ولم يقل فاستعيذوا بالله، وعدم ذكرها مع الحاجة إلى ذكرها يدل على أنها غير مشروعة. فيكون معنى قولهم ما يزامك من الشيطان نزغ أي أمر بمعصية أو نهي عن طاعة فاستعذ بالله. وكذلك أيضا ما يحزنه، الشيطان يحرص على أن يحزن الذين آمنوا، فإذا أحسست بذلك فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ذكرنا أن التثاؤب من من من اللي يتكلم؟ لا الأخ اللي عند الباب. نعم. سؤالك. بعض الناس لما تذهب يا شيخ. إيش؟ لما تذهب بعد ما ينتهي من تذهب يقول أعوذ بالله من همزات الشياطين. لا غير مشروع. إذا تثاؤب فليكذب، فإن لم يستطع وضع يده على فيه. نعم. نعم. ذكر الرسول مو ذكرنا. نعم. نعم. ندري ما أدري. طول منزل للطعام مثلاً أو الغداء وكان وقت وحضرت الصلاة، فهل هو ذلك؟ فهل؟ لصاحب البيت يتخلف ولو كان قد طائر جاء قوماً للإفطار معه معه ها ها يفطر قبل الغروب ها طيب نعم هو ليس بصائم وهم صوم هل يتخلف عن جماعه ايضا سمعتم كلامه يقول لو حضر قوم للافطار وصاحب البيت ليس بمفطر نعم ليس بصائم واذن المغرب هل يذهب يصلي ويدعهم في البيت أو يبقى معهم ويأكل؟ أما على القول بأنه لا تجب الجماعة في المسجد كما هو المذهب عندنا فإنه يبقى معهم، لأن بقاءه من إكرام الضيف. وأما على القول بالوجوب وجوب الصلاة في المسجد فيجب أن يستأذن منهم ويذهب يصلي. الراجح أنه تجب في المساجد. نعم. عدم معرفة معنى الصلاة. عدم. معرفة معنى الصلاة. عدم. عدم إيش؟ معرفة معنى الصلاة يعني فاتحة أو يعني التشهد لا يعرف معنى الصلاة. لا يعرف معنى الصلاة. أيوة لا يعرف معنى الصلاة. يعني أناس مثلاً. أيوة غير. جهال يعني لا يعرفون معنى الصلاة. كيف يصلون وهم ما يعرفونها؟ لا يعرفون معنى مثلاً الحمد لله لا يعرف اسمها. يعني لا يعرف معنى ما يقول تجزئ الصلاة وإن كان لا يعرف معنى ما يقول، المهم أن قلبه حاضر فتجزئ. أكثر الناس الآن أكثر المصلين الآن ما يعرفون ما يقرؤون، حتى الفاتحة لا يدري ما معناها. نعم. ندخل بيته بعد الأذان ثم قرأ في باله قرأ في باله فما إن أتم تحضير الطعام حتى أقيم الصلاة وهو لا قد حضر الطعام فهل يأكل؟ هل هو يشتهي ولا لا؟ هو يشتهي لا أكيد ما ليس شيء يأكل. أنا قصد يعني حضور الطعام هل تعلق بالأداء أم بالإقامة؟ متى حرم وهو يريد أن يصلي؟ فإن نقول كل ثم صلي. أحيانا يكون الإنسان منشغل ويدخل البيت عند الأذان ويقول هاتوا العشاء يأكل، لكن إبي يجعل عادة لا يأتي بالعشاء إلا بعد الأذان هذا هو الممنوع. سليم أمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هو الخشوع في الصلاة؟ حضور القلب، طمأنينة القلب. طيب، هل هو واجب يا إبراهيم أو ليس بواجب؟ صحيح أنه ليس بواجب. ما هو الدليل على أنه ليس بواجب؟ الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر فيه أن الشيطان إذا أذن أفضل أدبر وله ضرار، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا فوز بالصلاة أدبر، فإذا قضي التكبير أقبل حتى يحول بين المرء وبين الصلاة، فيقول له اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن قبل حتى يظل الرجل فلا يدرك كم صلى. أحسنت. طيب، وهل يناقص الصلاة محمد؟ لا يناقص الصلاة. دليل الحديث ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. نعم، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. نعم، ولأنه يذهب لرب الصلاة وروحها، إذ أن المقصود هو الخشوع واستحضار الإنسان ما يقول وما يفعله. ما وجه حديث أنس إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصل المغرب؟ وجهه أنه إذا صلى ونفسه شلوكة الطعام فإنه يشغل قلبه عن الصلاة ويذهب بالصلاة. نعم، وجهه أنه إذا صلى وقلبه متعلق بالطعام شغله عن الخشوع في الصلاة. طيب، الالتفات في الصلاة يحيى هل يبطلها أو لا؟ في تفصيل. ما هو الالتفات في كل البدن؟ هذا يبطلها فيما إذا شرط في استقبال القبلة. وأما الالتفات بركاب البدن هذا ينقصه ولا يبطل. في أطراف البدن كذا؟ أي نعم، في الرأس. نعم، هذا ينقصه ولا يبطل. ينقصها ولا يبطلها. طيب، ويجوز لحاجة ومصلحة. اشترطنا في الالتفات الذي يبطل الصلاة حيث كان الاستقبال واجبا. نعم، حيث كان الذي يبطل الصلاة لأن استقبال قبلة واجب، إذا التفت يبطل الصلاة. إذا التفت ببدنه قلنا أنه يبطل الصلاة حيث كان الاستقبال واجبا. ترز من إيش؟ إذا كان يصلي أمام الكعبة. إذا كان يصلي أمام الكعبة أو إذا كان على الراحلة في المنزل. ما هو كذا، حطنا المفهوم حيث كان الاستقبال واجبا، فإن لم يكن واجبا فلا يبطل. هذا المقصود. هل يمكن أن لا يكون واجبا؟ أنت ممكن إذا كان يصلي في نفل وهو مسافر فالاستقبال هنا غير واجب. فلو كان استقبل القبلة أول الصلاة ثم انحرف به الراحلة إلى غير القبلة فلا بأس كذا. نعم، إذا كان جهة طريق. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه، كيف ذلك يا فؤاد؟ يناجي ربه بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نعم، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي مساء. فإذا قال الحمد لله قال والله. نصفها لي ونصفها لعبدي، هذه من كيسك إلا أن أثبتها. نعم. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حميدا يا عبدي، إذن هذا تقسيم المناجاة، أن الإنسان يتكلم والله عز وجل يرد عليه، وهذه مناجاة. طيب، لماذا نهي أن يبصق بين يديه سامي؟ لأن الرحمة تواجه. لا، بين يديه. نعم نعم. لأن أمام ربه. نعم، لأن أمام ربه ناجيه. نعم نعم، لأنه من سوء الأدب مع الله عز وجل، كيف تناجي الله عز وجل وتبصق بين يديه؟ ولأن الله تعالى قبل وجهه كما جاء في الحديث. وهنا إشكال على هذا التعليل، كيف يكون الله تعالى قبل وجه المصلي وهو في السماء؟ إن القمر آية من آيات الله ويكون أمامنا نفس الوقت في السماء. نقول يمكن، لأنه لا يلزم من كونه قبل وجهه أن يكون محاذيا له، بدليل ما ذكرت أن القمر يكون أمام وجهك عند الغروب أو عند الشروق، ومع ذلك فهو في السماء. طيب، ثم إن الواجب علينا نحن هذه الأحاديث أن نصدق بها ولا نولد مثل هذه الاعتراضات، لكن إن بولينا بشخص يلزمنا أن نتكلم تكلمنا. انتهت المناقشة، الآن نبدأ بالدرس الجديد وهو قوله: باب المساجد. المساجد جمع مسجد، أي مكان السجود، وهو نوعان: الأول مكان مخصوص كالمساجد المعروفة المقامة في الأحياء، والثاني عام لكل الأرض، فيكون محل السجود مسجدا. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت للأرض مسجدا وطهورا. والمراد بهذه الترجمة التي ذكر المؤلف، المراد الأول المساجد الخاصة التي تبنى ليتخذها الناس مصلى. وأحكام المساجد كثيرة، أفردها بعض العلماء بالتأليف لأهميتها، وبعض العلماء يذكر شيئا من أحكامها في الباب المناسب. المناسب، هل نقول إن المناسب أن تذكر هذه المساجد، أن يذكر الكلام عليها حينما نتكلم عن طهارة البقعة المصلي، أو أن تذكر في باب الجماعة؟ الجواب: لكل أحد من العلماء رأيه في هذا، والمقصود أن لا تخرج عن إطار كتاب الصلاة لتعلقها بالصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصحح إرساله. قولها رضي الله عنها أمر، الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، بأن يقول السيد لعبده افعل كذا. فإن كان على وجه التذلل فهو دعاء ومسألة، وإن كان من القرين لقرينه فهو التماس. هكذا قال علماء البلاغة. فإذا توجه الأمر من الله أو من رسوله فهو إيش؟ فهو أمر يقصد به الفعل. وقولها رضي الله عنها أمر ببناء المساجد، أمر لم تذكر الصيغة التي وقعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل قال مثلا ابن المساجد في الدور، أو قال لا تخلو الدور من المساجد، أو ما أشبه ذلك؟ فيقال الأصل أن يحمل قول الصحابي أمر بكذا على الأمر الحقيقي، وهو ابن المساجد في هذا الحديث، ابن المساجد. فإن قال قائل ربما يفهم الصحابي الخبر أمرا فالجواب هذا بعيد أن يفهم الصحابي الخبر أمرا ثم أبعد منه أن نحدث بما لا يتيقن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراده. فقول بعض العلماء رحمهم الله إن الأمر ليس إن الصحابي إذا عبر بكلمة أمر ليس صريحا في الأمر لاحتمال أن يظن الخبر أمرا قول ضعيف جدا ولا يعول عليه، لأن الصحابي يعلم صيغة الأمر، ولأنه لا يمكن أن يتكلم بما لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراده. وقولها رضي الله عنها ببناء المساجد في الدور، الدور جمع دار والمراد بها الأحياء، وسميت دورا لاجتماع الدور فيها، وأن تنظف وتطيب، تنظف من الأذى وأعظمه النجاسة والقدر، وتطيب يحتمل أن المراد بالتطيب وضع الطيب فيها إما بالبخور أو بالأدهان أو ما أشبه ذلك، ويحتمل أن يراد بالتطيب إزالة آثار التنظيف، إزالة آثار التنظيف كقول عائشة رضي الله عنها في السواك الذي دخل به أخوها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتضر، قال فقضمته وطيبته، أي جعلته طيباً يمكن التسوق به. والمعنى أن كلاهما صحيح، فإن تطيب المساجد لهذا وهذا كلهم من الأمور المطلوبة. في هذا حديث دليل على مسائل، منها حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تجتمع أمته في هذه العبادة العظيمة الصلاة في مكان واحد، ولذلك أمر ببناء المساجد. ومنها أن بناء المساجد فرض كفاية، لأن الأصل في الأمر الوجود، والمقصود من بناء المساجد هو تحصين المسجد، وهذا يكفي من الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة، فيكون بناؤها فرض كفاية. وقد ورد في فضل البناء في فضل بناء المساجد أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، لأن الجزاء من جنس العمل. ومنها أنه يجب أن يوضع في كل حي مسجدا، نعم يجب أن يوضع في كل حي مسجد، وهذا يختلف يعني من ناحية الحكم يختلف. إذا كانت الأحياء الصغيرة متقاربة هل نقول يلزم أن نبني في كل حي مسجدا؟ لا، لكن إذا كانت كبيرة أو متباعدة وجب أن نبني في كل حي مسجدا، لأن المقصود لا يحصل إلا بهذا. من فوائد هذا الحديث مشروعية تنظيف المساجد، وهو نوعان، نوع واجب وذلك بتنظيفها من القدر، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين بال الأعرابي في المسجد قال أريقوا على بوله سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. والثاني التنظيف عن الأذى الذي ليس بقدر، فهذا الأصل فيه أنه سنة، كأن تلقط ورقة ساقطة أو ريشة ساقطة أو ما أشبه ذلك، لكن إن خيف أن تجتمع هذه الأوساخ حتى تكون ريحة سيئة خبيثة فالتنظيف حينئذ يكون واجباً. لإزالة لإماطة الأذى. من فوائد هذا الحديث تطيب المساجد، وهو كما قولنا في الشرح تطيب بمعنى إزالة أثر الأذى والقدر وما أشبه ذلك، وتطيب بمعنى وضع الطيب فيها، وكلاهما مشروع. فإن قال قائل ما بالك تفصل هذا التفصيل مع أن الحديث واحد، أمر ببناء المساجد وأن تنظف وتطيب، قلنا لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا، فيجب أن نحمل منها فيجب أن نحمل ما دل منها على شيء على ما تقتضيه النصوص الأخرى، لأن الشرع يكمل بعضه بعضا، فلا يمكن أن نأخذ بحديث وندع الأحاديث الأخرى، كما لا يمكن أن نأخذ بآية وندع الآيات الأخرى. من فوائد هذا الحديث، ولننظر هذه الفائدة، أنه يجب على أهل الأحياء أن يصلوا في مساجدهم. هل يمكن هذا؟ فيه يعني فيه شيء من الثقل. أما وجه القول بالوجوب فلأننا نقول إذا لم يكن الناس يأتون إلى هذه المساجد صار بناؤها عبثا وإضاعة مال ولا فائدة منه، ومعلوم أن الشريعة لا تأتي بمثل هذا، فيكون بناؤها أو فيكون وجوب بنائها دليلا على وجوب الحضور إليها، وإلا فلا فائدة. فإن استقام هذا الاستدلال فذلك المطلوب، وإن لم يستقم قلنا إن وجوب الحضور إلى المساجد له أدلة أخرى، وأنه لا يجوز أن يتخلف الناس عن المساجد ويصلون في بيوتهم. وقوله وصحح إرساله، الترمذي صحح إرساله. الإرسال في اصطلاح المحدثين تارة يراد به ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تارة يريدون بالمرسل هذا، وهذا هو المرسل الخاص الذي أسنده التابعي إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذين لم يبلغوا التمييز في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رووا الحديث فهو إيش؟ مرسل، لأنهم لم يسمعوه منه، نقطع أن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة، كمحمد بن أبي بكر، فإنه ولد في عام حجة الوداع، فلو أسند حديثا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لقلنا إنه مرسل. ولكن هل هو حجة؟ أعني مرسل الصحابي أو لا؟ الصحيح أنه حجة، لأن الصحابي لا يمكن أن يسند إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا جازما به إلا كان روايته عن صحابي أو تابعي ثقة، لأن عنده من الأمانة والخشية لله عز وجل والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ليس عندهم. وتارة يطلق المرسل عند المحدثين ما سقط منه راو في أي مكان من السند، وهذا يعلم بالتتبع، لكن لا تظن أنه كلما قيل في الكتب المصنفة إنه مرسل يعني أنه رفعه التابع أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأننا بالتتبع وجدنا أنهم قد يطلقون المرسل على ما سقط منه راو أو أكثر في أي مكان. طيب إذا تعارض مرسل وواصل، فهل نأخذ بالمرسل لأنه أحوط، أو نأخذ بالواصل لأن معه زيادة العلم. الصحيح الثاني أننا نأخذ بالواصل، وقول بأننا نترك نأخذ بالمرسل لأنه أحوط يقابل بأننا نأخذ بالواصل لأنه أحوط، حتى لا ندع سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحيح أنه إذا كان الواصل ثقة فإننا نأخذ بوصله، لأن الوصل زيادة، وزيادة الثقة وش حكمها؟ مقبولة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه، وزاد مسلم والنصارى. وفي رواية في غير هذا الحديث لعنة الله على اليهود والنصارى. قاتل بمعنى أهلك، يتعين هذا لأن من قاتل الله فهو هالك على كل حال. لكن لما كان هذا المعاند المخالف لشريعة الله منازعا لله عز وجل سميت الدعوة عليه بالإهلاك إيش؟ مقاتلة، كقتال المتنازعين. اليهود هم الذين يزعمون أنهم أتباع موسى، سموا بذلك إما لأن جدهم يسمى يهوذا ولكنه عرب فصار يهود، وإما إنه من هاد يهود بمعنى رجع لقولهم إنا هدنا إليك، وقوله تعالى يحكم به النبيون الذين أسلموا لمن؟ للذين هادوا. ويحتمل أن يكون هذا راجع للأمرين جميعا، أنهم هادوا أي رجعوا إلى الله وتابوا من عبادة العجل، وأن جدهم كان يسمى بهذا الاسم. ثم قال اتخذوا قبور أنبياء المساجد، هذه الجملة تعليل للحكم الذي قبلها، يعني كأنه قيل لما، فقال اتخذوا قبور أنبياء المساجد أي صاروا يصلون عند القبور سواء بني عليها أو لم يبني، لأنه إذا اتخذ هذا المكان مصلى فقد اتخذه مسجدا بلا شك سواء بنى عليه بناية أو لم يبني. وزاد مسلم والنصارى، النصارى هم أتباع عيسى، وسموا نصارى إما لقولهم نحن أنصار الله، وإما نسبة إلى بلدهم الناصرة وهي معروفة. ويمكن أن يقال بالوجهين جميعا. نعم شيخ بارك الله فيك، أحيانا يوجد في بعض الأحياء مساجد متقاربة، نعم، وهي مقررة من بعض المسؤولين المتهاونين واسطات ما شبه ذلك، هل مثل هذه المساجد شيخ إذا كان الإنسان كلمته مسموعة، هل إذا كان الإنسان في هؤلاء القوم كلمته مسموعة، نعم، هل ينكره ويقول لا تصلوا في المسجد الفلاني ودعوه؟ يكون حل ما بينها إلا شارع واحد. في مثل هذه الحال ينظر إذا كان الشارع بينهما، هل الجانب من هنا ومن هنا كثيرون، وهل تجاوزهم لهذا الشارع على خطر ومشقة، لأنه أحيانا يكون الشارع هذا شارعا عاما، شارعا عاما تأتي بالسيارات ويكثر فيه الحوادث مثلا، والجانبين من اليمين واليسار فيهم يعني أناس كثيرون. قرية ما فيها، نعم، إذن القرية يكون الثاني مسجد الضرار، قال أهل العلم فيهدم مسجد الضرار، لكنه ليس إلينا في الواقع بل هو إلى المسؤولين، ولا يحل للمسؤولين أن يأذنوا ببناء مسجد يكون بقرب المسجد الآخر بدون حاجة. أيهما الأول؟ إذا يسأل لكن في ظني أن هذا لو عمل به صار في فتنة، لأن أصبح الناس مع الأسف يفتخرون بكون المسجد عندهم في حيهم. فربما تتغاضى الحكومة والمسؤولون عن هذا لئلا يحصل فتنة. بعض الطوائف الضالة، نعم، يسلمون بأمر النبي ببناء المساجد في الدور، فيبني كل واحد منهم في بيته زاوية ويجعل لها بيتا، فتكون إيه؟ صواب الجماعة. الحمد لله، السنة يفسر بعضها بعضا. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ببناء المساجد في الدور هل قام كل واحد من الصحابة يبني غرفة في بيته؟ أبدا. نقول هذا الصحابة أعلم منا بمراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمراد بالدور يعني الأحياء. نعم. شوف بارك الله فيك، من يكلم؟ ارفع يده. لا أنا أريد الأخ محمد. أحسن الله إليك. هل لأهل السنة أن يبنوا مسجدا يعني بقرب المسجد المبتدعة؟ نعم، لأهل السنة أن يبنوا مسجدا لهم بقرب مسجد المبتدعة بشرط أن لا يحدث فتنة. ويجب على أهل السنة أن يبنوا لهم مساجد تكون ندا لمساجد أهل البدعة. أما كونه بالقرب فأخشى أن يكون في هذا فتنة، أن بعضهم يقاتل بعضا، ومثل هذه المسائل مسائل حساسة. وكلما ابتعدنا عن الفتنة وإثارة النعرات فهو أولى. نعم. شيخ بارك الله فيك، في بعض البلدان الرحال البدو يبنون مساجد في أماكن ويمكثون أيام ويرحلوا، هل يعطون الحكم مساجد القرى؟ طيب إذا رحلوا هل يبقى أحد منهم مثلا يبنون بيوتا أو لا؟ إذا ما تكون شيئا. هذه مثل ما يوجد الآن في الطرقات، تنزل الشركات التي تنفذ الطرقات وتبني مساكن للعمال ثم يذهبون ويتركونها، فلا تكون ملكا لهم. نعم. بارك الله فيك، حكم بناء المساجد في الطابق الثاني أو الثالث وفي الأرض، تكون عمارة كبيرة يجعلون في الدور الأرضي محلات؟ لا بأس، ما دام الواقف لهذا المسجد قد أوقفه على هذا الوجه فلا بأس. نعم. هل يتفرع على وجوب بناء المساجد في الحي وجوب بناء جامع للجمعة في المدينة كاملة؟ لا بد منها، يعني يتفرع على هذا بناء مسجد جامع يكون في وسط البلد يجمع الناس، واجب يكون واجبا بلا شك. وحضور الجمعة في المسجد أقوى من حضورها من حضور الجماعة في غير الجمعة، فيكون أوجب. صلى الله عليه وسلم بنى زاوية في بيته، نعم، ثم أراد أن يبني مسجدا آخر في موضع آخر ويهدم هذا ويملك. إذا كان هذا لمصلحة المصلين فلا بأس، أما إذا كان لمصلحته فلا. أفهمت؟ يعني مثلا لو كان إذا بناه في محل آخر أنفع للناس وأقرب إلى أحيائهم، ما قصده الطمع، هذا لا بأس به. وأما إذا كان لمصلحته الخاصة فلا يجوز. نظير ذلك لو اشترى أضحية أنثى من الضأن وعينها أضحية، ثم أراد أن يبدلها بفحل من الذكور أطيب منها وأحسن شحا بها لا للتقرب إلى الله، فهل يجوز أو لا؟ لا يجوز. أما إذا كان اختار الفحل الأكبر جسما فهذا لا بأس به. الله أكبر. إيش؟ لا ما يجوز حتى لو كان أمرا. الله أكبر الله أكبر. مين؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. للمساجد معنيان. يلا علي. الخاص وعام. خاص وعام. خاص وعام. الخاص. الخاص الموضع. الخاص المعد للصلاة. المبني والمشرع للناس عموما يصلون فيه وتقال فيه الصلاة. والخاص. والعام مطلق الأرض. مطلق الأرض. الدنيا على العام قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. جعلت الأرض مسجدا وطهورا. طيب حكم بناء المساجد في المدن والقرى واجب لقول عائشة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والأمر يقتضي الوجوب. نعم واجب عيني ولا كفائي؟ بارك الله فيك. طيب هل يمكن أن يستدل بهذا على وجوب صلاة الجماعة؟ نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشيء إلا وله حكمة وإن لم تجب فيكون بناءه عبث. ويمكن أن يقال هذا من المصالح العامة فيجب إيجاده سواء استعمل أو لم يستعمل لأن استدلابه على وجوب الجماعة في المساجد فيه نظر يعني فيه تأمل. قوله أن تنظف وتطيب ما الفرق بينهم؟ يقتضي أمران أمر واجب هو إزالة القدر من المسجد وأمر غير واجب هو إزالة القدر كالأوراق والقش والبشر. كيف؟ الأمر الواجب هو إزالة القدر. طيب أولا أن تنظف وتطيب تنظيف إزالة الأذى عامة إزالة الأذى عامة سواء نجاسة أو أشياء طاهرة لكنها تؤذي المصلين. التطيب أن يجعل فيه طيبا ويبخره مثلا أو إزالة طيب بخور إيش بخور أو دهن طيب أو المعنى إزالة آثار الأذى والقدر. طيب ما هو الدليل على أن مثل هذا يكون تطيبا؟ فهد نعم عائشة رضي الله عنها حينما دخل عبد الرحمن أخوها على النبي عليه السلام وكلم على سواك فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت أنه يريده قالت فأخذته فقضمته فطيبته. نعم معنى تطيب السواك يعني تهيئته وإزالة ما فيه من القشور وما أشبه ذلك. طيب بارك الله فيك. قاتل الله اليهود المراد بقاتل ها أهلك لكن لماذا جاءت بلفظ المفاعلة؟ لأنها من الجانبين من الجانبين لأن استكبار هؤلاء أو تعدي هؤلاء حدود الله بمنزلة المقاتل. طيب ما معنى قوله إلا خلنا. طيب ما معنى قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ خالد يحتمل إما أن يكون يصلون عندها أو وضع مسجد أو بناء مساجد عليها يعني إما أنهم يأتون يصلون عندها ويجعلونها بين أيديهم أو يبنون عليها مساجد. تمام واتخذ بمعنى جعل كما قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا أي جعله واصطفاه. طيب قبور أنبيائهم مساجد هؤلاء اليهود لا شك أنهم أنبياء لهم أنبياء كثيرون كما قال عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون لكن النصارى الذي زادها مسلم ليس عندهم إلا نبي واحد وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. والجواب عن هذا سهل ما في إشكال لأن المراد بذلك الجنس حتى ولو كان النبي واحدا. نبدأ في قوله ولهما من حديث عائشة هذا بدأ الدرس اليوم قال ولهما أي للبخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كانوا أي النصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق. كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح هذا أعم من كونه نبيا أو غير نبي الصالح والمستقيم في دينه سواء كان نبيا أم غير نبي بنوا على قبره مسجدا وهذا يوضح معنى قوله اتخذوا قبور أنبياء مساجد بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق يعني عند الله عز وجل أولئك بالكسر لأن الكاف في اسم الإشارة تكون حسب المخاطب واسم الإشارة يكون حسب المشار إليه وفي هذا امتحان للطالب فإذا قيل لك أشر إلى واحد مخاطبا اثنين كيف تقول ارفع يدك، ارفع يدك. اي نعم، كيف تقول؟ اشر، اشر الى واحد مخاطب من اثنين. ها؟ لا، ولا الى الجمع. نعم، وليد خطا. ذلكما كما قال عز وجل عن يوسف، ذلكما يخاطب صاحبه السجن مما علمني ربي. أشر إلى أنثى مخاطبا أنثى. فراس ذلك خطأ. فيصل تلك، تلك صح، لأن التاء مشار يشار بها للأنثى والكاف يشار بها المكسورة يخاطب بها الأنثى. طيب، هذه هي اللغة المشهورة الفصحى، أن الكاف تكون بحسب المخاطب، إن مفردا مذكرا صارت مفردا مذكرا، وإن مثنى صارت بالتثنية، وإن جماعة ذكور صارت بالجمع بالميم، وإن جماعة إناث صارت بالجمع بالنون. قال الله تعالى قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. فذلكن تشير إلى واحد يوسف، ولهذا أتى بذا وتخاطب نسوة جماعة. فيه لغة أخرى أن الكاف بالفتح مطلقا، بالفتح والإفراد مطلق، على اعتبار الشخص، على اعتبار الشخص. وإذا كان المخاطب جماعة أو مثنى فهو باعتبار الجنس، باعتبار الشخص لكونها مفردة مذكرة، وباعتبار الجنس لكونها مفردة لا مثناة ولا مجموعة. فيه رأي لغة ثالثة أنه إذا خوطب بها النساء فهي بالإفراد والكسر مطلقا، وإذا خوطب بها الرجال فهي بالإفراد والفتح. لكن الأول، اللغة الأولى هي اللغة الفصحى. هنا أولئك شرار الخلق، المخاطب أنثى واحد، والمشار إليه جماعة، وهم الذين يبنون المساجد على قبور صالحين. في هذا الحديث من الفوائد أن الشرك عظيم، عظيم جدا، وذلك لعظم وسائله وذرائعه. أصل المسجد إذا بني على القبر إنما يصلى لله، لكن في هذا المكان، هذا هو الأصل. لكن لما كان يخشى أن صاحب القبر يعبد صار البناء على قبره من كبائر الذنوب، والتعظيم في الوسيلة يدل على عظم إيش؟ الغاية، يدل على عظم الغاية. ومن فوائد هذا الحديث حماية الشريعة لجانب التوحيد حماية كاملة، بحيث سدت جميع الوسائل التي قد تؤدي إلى الشرك، ومنها تحريم بناء المسجد على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف الذين يبنون القبور المساجد على القبور بأنهم شرار الخلق. ومنها أن البناء على القبور فيه التشبه باليهود والنصارى، فيكون هذا الواقع في هذه الأمة الآن مستاقا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ وعلى هذا فالذي يبني المسجد على القبر مشابه تماما لليهود والنصارى. ومن فوائد الحديث وجوب هدم المسجد المبني على القبر، وجه الدلالة أن البناء هذا من كبائر الذنوب ولا يجوز إقرار الكبائر، هذه واحدة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بهدم مسجد الضرار، مع أنه لم يبنى على مسجد، لكن فيه مضارة لمسجد إلى جانبه، فما كان وسيلة إلى الشرك فهدمه من باب أولى. ومنها مسألة اختلف فيها، هل تصح الصلاة في هذا المسجد الذي بني على القبر أو لا تصح؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنها تصح لأن المحرم هو بناء المسجد، ومنهم من قال إن الصلاة تصح لأن المحرم هو بناء المسجد وهو منفصل عن الصلاة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور، فهو كما لو صلى الإنسان في مكان مغصوب. والراجح أن الإنسان إذا صلى في مكان مغصوب فصلاته صحيحة مع الإثم، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة. القول الثاني أن الصلاة فيه لا تصح لأنه منهي عنها بطريق اللزوم، وهو أن الصلاة في هذا المسجد وسيلة إلى عبادة صاحب القبر، فتكون منهيا عنها نهي الوسائل. وإذا كانت إذا كان العمل منهيا عنه صار إيجاده مضادة لله ورسوله فيقتضي المنع، منع تنفيذ هذا الشيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أنه لا يجوز، أن الصلاة في المساجد المبنية على القبور حرام غير صحيح، لا سيما إذا كان المصلي ممن ينظر إليه الناس نظر إمامة، أي أنهم يقتدون به، فهنا يتضاعف الإثم ويقوى القول بأن الصلاة غير صحيحة. ومن فوائد هذا الحديث أن الشر يتفاضل، لقوله أولئك شرار الخلق، وهو كذلك، كما أن الخير يتفاضل. ويلزم من هذا أن تتفاضل الأعمال، ويلزم اللزوم الآخر أن يتفاضل العمال، وهذا هو الحق، أن الأعمال تتفاضل صالحها وسيئها، وأن العمال يتفاضلون بحسب أعمالهم. وعليه فنقول الإيمان يزيد وينقص، لأن العمل من الإيمان، فإذا تفاضل العمل لازم من ذلك تفاضل الإيمان، وهذا هو الحق، أن الإيمان يتفاضل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويزيد أيضا بقوة الآيات المشابهة المشاهدة وضعفها، فإن الإنسان كلما شاهد الآيات ازداد إيمانا بالله عز وجل. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. والإنسان يشاهد هذا في نفسه، كلما رأى آية عظيمة خارجة عن المألوف فإنه يزداد إيمانا بلا شك. وقولنا خارج عن المألوف لأن المألوفات قد لا تؤثر في الإنسان تأثيرا بينا لأنها مألوفة عنده، فطلوع الشمس وغروبها لا شك من آيات الله العظيمة، ومع ذلك هي عند الناس مألوفة لا تؤثر ذاك التأثير. لكن لو يحصل كسوف أو أشياء أخرى في الشمس أو القمر ازداد الإنسان إيمانا. إذن الإيمان يزيد باليقين القار في القلب وبالأعمال. طيب، قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيلا فجاءت برجل فربطه بسارية من سوار المسجد، الحديث متفق عليه. بعث خيلا أي للقتال وجهاد في سبيل الله، فأسروا رجلا جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الرجل يقال له ثمامة ابن أثال، جاءوا به وكان قد خرج يعتمر فأصابوه في الطريق فأتوا به، وهو من أشراف أهل اليمامة وله كلمة فيه. ربطه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسارية أي بعمود من سوار المسجد، وفائدة رب والغرض من ربطه شيئان. الأول أن نشاهد صلاة المسلمين، والثاني أن فيه نوعا من الإهانة أن يكون رجل يربط بعمود من عمود المسجد، هذا فيه نوع من الإهانة لأنه كان شريف قوم. وقول المؤلف رحمه الله الحديث يعني إلى آخر الحديث يشير إلى أن الحديث مطول وأنه اختصر وأتى بالشاهد فقط. القصة أنهم لما جاءوا به وربطوه في المسجد مر به النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ماذا عندك ماذا عندك؟ قال له إن تنعم إن تقتل تقتل ذا دم، يعني تقتل مستحقا للقتل، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت المال فسل ما تشاء. ثلاثة أشياء خير النبي صلى الله عليه وسلم خير النبي صلى الله عليه وسلم فيها. إن تقتل إيش؟ تقتل ذا دم أي مستحق للقتل، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسل ما شئت. كبير أهل اليمن فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في اليوم الثاني ومر به فقال ماذا تريد؟ قال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، ولم يذكر إن تقتل تقتل ذا ذم، ولا إن كنت تريد المال فسل. أتى بشيء واحد يعرض بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمن عليه ويطلقه وأنه سينعم على شاكر فترك. في اليوم الثالث مر به وقال ماذا عندك ماذا عندك؟ فأعاد عليه قال عندي ما قلت لك عندي ما قلت لك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاقه، فوقع هذا المن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موقعه من هذا الرجل الكبير. فخرج من المسجد وذهب واغتسل ثم جاء فدخل المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تشهد وأعلن ذلك في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني بشره بالخير لأنه أسلم، ثم أقسم أنه كان لا يرى وجها أبغض إليه من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وإن وجهك اليوم لأحب الوجوه إلي، الله أكبر الإيمان، ولا أرى دينا أبغض إلي من دينك، وإن دينك اليوم أحب إلي من كل دين. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأمره أن يذهب إلى عمرته، فذهب واعتمر ودخل مكة يلبي بغير تلبية المشركين. تلبية المشركين يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هو دخل بالتلبية الخالصة بالتوحيد، فأنكرت عليه قريش وقالوا لو صبأت قال لا